بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في كتاب الحج من منهج السالكين للشيخ الفقيه العلامة عبد الرحمن ابن سعدي رحمه الله. قال الشيخ: وشروط الطواف مطلقة، النية والابتداء به من الحجر. أما النية فإنها شرط في جميع العبادات، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وأما الابتداء به من الحجر، المراد هنا الحجر الأسود، أن يكون ابتداء الطواف من الحجر. والشوط يبدأ من الحجر وينتهي عند الحجر، هذا شوط كامل. ثم قال الشيخ: ويسن له أن يستلمه ويقبله، يعني أن يستلم الحجر بيديه وأن يقبل الحجر. فإن لم يستطع أن يستلم الحجر مباشرة بيديه، قال أشار إليه. أشار إليه إما أن تكون الإشارة هذه بعصا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وإما أن تكون باليد. وهنا استلام الحجر على ثلاث مراتب: المرتبة الأولى أن يستلم الحجر مباشرة بيديه وأن يقبله ولو سجد عليه فلا بأس، فإن هذا ثابت على الصحابة أنهم سجدوا على الحجر الأسود. هذه المرتبة الأولى. المرتبة الثانية أن يستلم الحجر بيده فقط، أو أن يستلم الحجر بمحجن، يعني بعصا تكون معه، ويقبل يده في هذه الحالة أيضا، أو يقبل هذا المحجر. المرتبة الثالثة أن يشير إشارة بدون مماسة، فحينئذ لا يقبل. إذن التقبيل إما أن يكون على الحجر مباشرة، وإما أن يقبل يده أو أن يقبل المحجن إذا كانت هذه اليد أو هذا المحجن قد باشر الحجر. أما المرتبة الثالثة هذه إشارة من بعيد، هذه إشارة من بعيد لا يقبل اليد، في هذه الحالة لا يقبل اليد. قال: ويقول عند ذلك، أي عند الإشارة، بسم الله الله أكبر. هذا كله سنة. ويقول: اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا كله أيضا من الأذكار الطيبة. هذا الذكر هذا جاء عن علي بن أبي طالب وعن عبد الله بن عمر وعن عبد الله بن عباس، وهناك بأسانيد فيها ضعف لا تخلو من ضعف، فلو قاله الإنسان فلا بأس، ذكر طيب. وأما كلمة وفاء بعهدك فهذه لم ترد في رواية علي ورواية ابن عمر، إنما جاءت في رواية عن عبد الله بن عباس كما رواه عبد الرزاق. وإلا في لفظ علي رضي الله عنه وفي لفظ ابن عمر رضي الله عنهما: اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك واتباعا لسنة نبيك. قال: وأن يجعل البيت عن يساره، وأن يجعل البيت عن يساره. وهذا شيء لابد من الانتباه له. بعض الناس، هو العلماء قالوا أن يجعل البيت عن يساره حتى يبينوا، من أجل أن يبينوا المسار الصحيح في الطواف، حتى يبينوا المسار الصحيح في الطواف، لئلا يأتي شخص ويعاكس. وهذا بعيد جدا، لكن قد يحصل سبحان الله. فيقولون: تجعل البيت عن يسارك حتى يبينوا كيف يكون الطواف. هذا أولا. ثانيا، بعض الناس لهم طريقة إذا طافوا يفعلها الأعاجم وبعض الجهلة، يصنعون طوقا بشريا حول النساء، كل واحد من الرجال يأخذ بيد الآخر ويصنعون طوقا هكذا مثل السياج حول النساء. يعني هذه غير محمودة، ولكنها تفضي إلى بطلان الطواف. هؤلاء الذين يصنعون هذا الطوق البشري حول النساء يطوفون، ولكن تلاحظون أن بعضهم يعطي ظهره نحو الكعبة، أليس كذلك؟ يعني يطوف هو ماشي الآن، قد أخذ بيد صاحبه من الجهة هذه ومن الجهة هذه، ويطوف على هذه الطريقة، يطوف على هذه الشاكلة، ولكن أثناء الطواف ظهره جهة الكعبة. هذه هيئة ليست شرعية في الطواف. أيضا ذاك الذي يقابله أيضا قد استقبل الكعبة وهو يطوف. والعبادات يا إخواننا مبنية على التوقف. قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولا شك أن الذي يطوف وقد أعطى دبره للكعبة أنه عمل عملا ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا غلط يقع فيه هؤلاء الناس، والله المستعان. قال: ويكمل الأشواط، وأن يجعل البيت عن يساره ويكمل الأشواط السبعة. أيضا هنا بالنسبة وأن يجعل البيت عن يساره، أيضا نبه إلى مسألة ثالثة هنا متعلقة. أولئك الذين يطوفون في هذه المحامل الخشبية، أيضا هذا الذي يطوف على هذا المحمل الخشبي ينبغي أن يوجه بحيث أن يكون يساره جهة الكعبة، وأن لا يعكس أثناء ركوبه على هذا الكرسي الخشبي وهذا المحمل، يكون يساره إلى جهة الكعبة، لا نجعل يمينه جهة الكعبة، ننتبه. وهذا يفعلونه، لكن قد يقع غلط، ننتبه الآن. قال: ويكمل الأشواط السبعة، أيضا هذا شرط، أن يجعل البيت عن يساره، هذا شرط، هذا ليست سنة، هذا لازم، إن هذه الصفة الصحيحة للطواف. وأن يكمل الأشواط سبعا، أيضا هذا شرط، ليس هذا سنة، على تابع لقوله النية والابتداء به من الحجر. ويكمل الأشواط السبعة، هذا على رأي الجمهور وهو الصحيح. لو طاف ستة أشواط وفي الشوط السابع لم يكمله فطوافه ليس بصحيح، الشرط السابع لو لم يكمله، لو ترك منه خطوة، طوافه ليس بصحيح لأنه لم يكمل الأشواط السبعة. هذا رأي الجمهور وهو القول الراجح خلافا لأبي حنيفة وغيره. يقولون أبو حنيفة عنده إذا طاف أربعة أشواط فالثلاثة الباقية سنة، هذا ليس بصحيح ضعيف. صحيح أن الأشواط السبعة لابد أن يكملها، لو أنقص منها شيئا فطوافه ليس بصحيح وعمرته إذا ليست صحيحة. طيب هذا الذي أخل بالعدد طاف ستة أشواط في الشوط السابع كأنه تعب أو شيء من هذا القبيل وخرج، فنحن نقول له إذا كان العهد قريبا نقول له اذهب وأكمل الشوط من حيث وقفت، أو أعد الشوط من الأول، هذا الأحوط لك. وإذا كان العهد بعيد، إذا كان العهد بعيدا فنقول له عليك أن تعيد الطواف كله، لأن طوافك مضى عليه مدة، فعليك أن تعيد الطواف كله سبعة أشواط. ولذلك لو جاء شخص يسأل يقول أنا في رمضان، نحن الآن في شهر ذي الحجة، يقول أنا في عمرة رمضان طفت ستة أشواط فقط، وفي الشوط السابع تعبت علي أمي أو تعبت علي امرأتي واضطررت إلى الخروج ولم أكمل، هذا كذا مرة أسأل عنه، ما الحكم؟ نقول له عمرتك لم تتم، ما تمت العمرة، لأن الطواف لم يصح فالعمرة لم تصح، طواف ركن أساسي في العمرة، إذن عليك أن تعود إلى مكة وأن تأتي بالعمرة، هذه اللي أنت الآن أخلت بها تركتها، ارجع إلى مكة طف طوافا جديدا، لأن الطواف طواف الستة أشواط التي طفتها في رمضان انتهت، ليس لها أثر الآن، يعني لا تبني عليها، وإنما يبنى على الشيء الجديد القريب، يبنى على الشيء القريب، أما هذا بعيد فأنت تستأنف طوافا جديدا، تبدأ بطواف جديد. قال ويكمل الأشواط السبعة وأن يتطهر من الحدث والخبث. أن يتطهر من الحدث يعني من الحدث الأكبر والأصغر، أن يكون متوضئا ليس عليه جنابة وليس عليه حدث، والخبث أن يكون أيضا متطهرا من النجاسة في ثوبه وفي بدنه، ليس عليه نجاسة لا في الثوب ولا في البدن. وهذه الطهارة في الطواف اختلف فيها العلماء على أقوال ثلاثة. القول الأول إن الطهارة في الطواف شرط كالصلاة، كالطهارة في الصلاة، والقول الثاني إنها واجبة فقط، والقول الثالث إنها سنة. والمذهب الأقوى في هذا أنها واجبة، أن الطهارة واجبة. أما كونها شرطا فهذا ضعيف، يعني أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني حديث يبين أنها شرط كما في الصلاة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الصلاة لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، متفق عليه من حديث أبي هريرة، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. هذا الحديث يدل على أن الطهارة في الصلاة ركن، ولكن لم يأتي دليل كهذا في الطواف. وأما القول إن الطواف سنة أي إن الطهارة في الطواف سنة أيضا ضعيف، الراجح أن الطهارة إنها واجبة، ولذلك الحائض لا تطوف، تمنع من الطواف، تمنع من الطواف لأن الطواف يكون على طهارة، والحائض طبعا تفتقد هذا الشيء. ولذلك ابن تيمية رحمه الله تعرفون في الفتوى المشهورة له أن الحائض إذا اضطرت إلى الطواف، طواف الإفاضة، الإفاضة ركن من أركان الحج، وهذه الحائض ما طافت طواف الإفاضة وهي الآن تريد المغادرة من مكة ولا تستطيع أن تبقى لأنها مرتبطة برفقة، مرتبطة بحملة، قديما كانت ترتبط بقافلة، وهؤلاء الرفقة يريدون المغادرة الانصراف، وهي لا تستطيع أن تبقى وحدها، كذلك زوجها ما يستطيع أن يبقى معها وإما أن يترك رفقته وأن يترك هذه القافلة التي ارتبط بها أو هذه الحملة أو هذه الرحلة. طيب البقاء صعب، وكونها تذهب هكذا بدون طواف إفاضة كأنها لم تصنع شيئا، حجها ما صح ما تم. ماذا تفعل إن ذهبت بدون طواف إفاضة كأنها لم تحج وكونها تبقى؟ فهذا فيه مشقة شديدة عليها وفيه خطر أيضا عليها وعلى من معها، لأن كيف ترجع إلى بلدها بعد هذا؟ الرفقة والقافلة ذهبت، كيف ترجع؟ صعب ترجع وحدها. طيب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أفتاها في هذه الحالة، وهي فتوى مشهورة عنه، أنها تطوف. أفتاها في هذه الحالة أنها تطوف. لماذا؟ قال لأنها عاجزة، وقد تقرر في الشريعة أنه لا واجب مع عجز، هذه عاجزة الآن ما تستطيع أن تعود مرة أخرى، وأيضا هي مضطرة وهذه ضرورة، وتقرر في الشريعة أنه لا حرام مع ضرورة. هذه فتوى مستقيمة من شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية، لكن ينبغي أن نحترز فيها وألا نتوسع، لأن الحال الآن يختلف عن الحال في السابق. لذلك التوسع في هذه الفتية مشكل. الآن بإمكان الشخص أن يرجع، يعني أحيانا بعض الناس زوجته تحيض ما طافت طواف الإفاضة ويأتي إلى المشايخ يريد هذه الرخصة. طيب أنت فين تسكن؟ قال أنا من أهل المدينة. قال من أهل جدة، من أهل ينبع، من أهل الرياض مثلا، المهم من داخل المملكة. طيب يا أخي ما تستطيع أن ترجع بها؟ سبحان الله، اذهب الآن بعد أسبوع بعد 10 أيام ارجع بها إلى مكة، هذا شيء سهل ما في مشقة، بإمكانك أن ترجع بها مرة أخرى لتطوف طواف الإفاضة، واضح؟ إذن هنا ما في مشقة ما في مشكل. لكن أحيانا إذا كانت هذه المرأة من خارج البلاد، تكون قادمة من الهند أو من باكستان، قادمة من إفريقيا، قادمة من أوروبا، يصعب عليها بالفعل أن ترجع، صعب جدا أن ترجع، فالمسألة تحتاج إلى يعني دقة وألا نتوسع فيها. الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله ممن يفتي بهذا، ولكنه لا يتوسع، لذلك الشيخ ما يفتي المقيمين في السعودية، ما يفتيهم بهذه الفتوى، لأن الذي يقيم في داخل السعودية بإمكانه أن يرجع، سهل عليه أن يرجع، والله المستعان. طيب قال وأن يتطهر من الحدث والخبث، ثم قال والطهارة في سائر الأنساك غير الطواف سنة غير واجبة. الطهارة أثناء الوقوف في عرفة، وأثناء الدعاء في مزدلفة، وأثناء رمي الجمار، وأثناء السعي بين الصفا والمروة، هذا كله يقول الشيخ سنة ليس بواجب. لو وقف الإنسان في عرفة وهو محدث، لو وقف في مزدلفة وهو محدث، لو رمى الجمار وهو محدث، لو سعى بين الصفا والمروة وهو محدث فلا بأس. الطهارة هنا سنة، الطهارة واجبة فقط في الطواف. وقد ورد في الحديث الطواف بالبيت صلاة، إلا أن الله أباح فيه الكلام. هذا رواه الترمذي والدارمي والحاكم من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه. والظاهر أنه موقوف على عبد الله بن عباس، هذا موقوف على عبد الله بن عباس، ليس هذا من كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال وسن له، وسن له يعني سن للطواف، أن يطبع في طواف القدوم بأن يجعل وسط ردائه تحت عاتقه الأيمن وطرفه على عاتقه الأيسر. تقدم الكلام في الطباعة. قال وأن يرمل في الثلاثة أشواط الأول، منه ويمشي في الباقي، أيضا تقدم الكلام في الرمل. وكل طواف سوى هذا، كل طواف سوى هذا يعني سوى طواف القدوم، لا يسن فيه رمل ولا اطباع. يعني طواف الإفاضة طواف الوداع ما فيه لا رمل ولا اطباع، ولكن الركعتان هذه في كل طواف. صلاة ركعتين هذه تكون بعد كل طواف، سواء كان قدوما أو إفاضة أو وداعا أو عمرة. ثم قال الشيخ رحمه الله وشروط السعي النية كما تقدم في الطواف، وتكميل السبعة، أن تكمل سبعة أشواط كما تقدم في الطواف. والابتداء من الصفا، الابتداء من الصفا كما أنه في الطواف الابتداء من الحجر الأسود. طيب لو ابتدأ من المروة، لو ابتدأ من المروة فسعيه من المروة إلى الصفا هذا يعتبر شوطا لاغيا، شوطا لاغيا كأنه لم يكن. قال والمشروع أن يكثر الإنسان في طوافه وسعيه وجميع مناسكه من ذكر الله ودعائه. هذا توجيه تربوي من الشيخ، توجيه تربوي، لأن الحج ذكر، الحج دعاء. واذكروا الله في أيام معلومات، واذكروا الله. أن يكثر الإنسان في طوافه وسعيه وجميع مناسكه من ذكر الله ودعائه. ولذلك إذا انتهى وقت التلبية، وقت التلبية ينتهي في العمرة إذا شرعت في الطواف، وينتهي في الحج إذا شرعت في رمي جمرة العقبة يوم النحر. فإذا انتهت التلبية تنتقل إلى التكبير، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، تكبر. الحج كله ذكر، تلبية أو تكبير وحمد لله عز وجل. ولذلك كان الصحابة يقولون الحمد لله على ما هدانا، الحمد لله على ما هدانا، الله أكبر، هدانا للإسلام وهدانا للتوحيد وهدانا للسنة وهدانا لأفضل دين، وهدانا كذلك لمناسك أبينا إبراهيم عليه الصلاة والسلام وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فالإنسان يكبر ويحمد الله على هدايته وتوفيقه. قال لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. هذه المناسك في إقامة ذكر الله. إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار في إقامة ذكر الله. هذا حديث عظيم، وفيه رد على الزنادقة والملاحدة الذين يقولون كيف الطواف والسعي ورمي الجمار، يشككون. حتى جاءت امرأة شنطاء في هذا العصر وقالت إن الحج وثنية، لجهلها وغبائها وإلحاد في نفسها، نعوذ بالله، لأنها لم تفهم، لم تفهم الحكمة. والزنديق دائما غبي لا يفهم، كأبي العلاء المعري وكان من زنادقة العالم، يقول يد بخمس مئين عسجدا وديت ما بالها قطعت في ربع دينار. يقول اليد ديتها 500 دينار، يد بخمس مئين عسجدا، العسجد الذهب، وديت ما بالها قطعت في ربع دينار. يعني الإنسان إذا سرق ربع دينار فصاعدا تقطع يده. يقول اليد ديتها 500 دينار من الذهب من العسجد، ولو سرقت ربع دينار قطعناها. كيف اليد ديتها 500 دينار ولو سرقت ربع دينار قطعناها؟ ثم يقول الخبيث تناقض مالنا إلا السكوت له، ونستجير بمولانا من النار. شوف، يد بخمس مئين عسجدا وديت ما بالها قطعت في ربع دينار، تناقض مالنا إلا السكوت له، ونستجير بمولانا من النار. بعدما كفر وألحد واعترض على شريعة الله يقول استجير من النار. سبحان الله. هذا كما قال بعض الرعاة، قال يا قوم إني والله لا أقول لكم إلا كما قال ذلك العبد الصالح، ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. هذا كلام فرعون، وظن أن قال هذا الكلام عبد صالح، هو كلام فرعون. فهذا كذلك بعدما كفر وألحد واعترض على حكم الله يقول استجير بالله من النار. فرد عليه بعض علماء أهل السنة، قالوا قل للمعري عار أيما عاري، جهل الفتى وهو عن ثوب التقى عاري، عز الأمانة أغلاها وأرخصها، ذل الخيانة فافهم حكمة الباري. لما كانت أمينة كانت ثمينة، ولما خانت هانت. قال له عز الأمانة أغلاها وأرخصها ذل الخيانة فافهم حكمة الباري. ليش اللي خلاها غالية بخمس مئين؟ عز الأمانة. ولما خانت وسرقت هانت فقطعت في ربع دينار. هذه يا معري التي لم تفهمها أنت. وكذلك هذه الشنطاء التي لازالت حية، أطال الله في عمرها، ملحدة معروفة، كانت تقول بأن الحج وثنية، نعوذ بالله، لأن لم تفهم الحكمة، جاهلة كجهل هذا المعرج. إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. فأنت إذا طفت أو سعيت أو رميت الجمر، هذا كله لإيش؟ لإقامة ذكر الله. هذا الحديث نحتج به لبيان الحكمة والرد على الزنادقة والمشككين. هذا الحديث ضعفه الشيخ الألباني وغيره، لأنه من طريق عبيد الله بن أبي زياد عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها مرفوعا. وعبد الله بن أبي زياد القداح مختلف فيه، الذين ضعفوا الحديث أعلوه بهذا بعبيد الله بن زياد، بعبيد الله بن أبي زياد. عبيد الله بن أبي زياد أثنى عليه الإمام أحمد وقال لا بأس به، وقال عنه صالح، وضعفه النسائي وابن معين، وضعفه المتشددون من علماء درهم التعليم. أما أهل الاعتدال فأثنوا عليه كأحمد بن حنبل، ولذلك الترمذي رحمه الله قال عن هذا الحديث بأنه حديث حسن صحيح. فالذي يظهر والله أعلم أن الحديث حسن، لأن هذا الراوي وهو عبيد الله بن أبي زياد القداح قال عنه ابن عدي لم أرى له حديثا منكرا، لم أرى له حديثا منكرا. إذن أحاديث مستقيمة، وهو في رتبة وسط. لذلك الحافظ في التقريب يقول ليس بالقوي، الحافظ في التقريب يقول ليس بالقوي. إذن هذا الرجل الذي يقال فيه ليس بالقوي أو صدوق يهم أو له منكرات إلى آخره، الأصل في حديثه أنه حسن حتى يثبت أنه غلط فيه أو أنه أنكر عليه. وهذا الحديث لم ينكر عليه، بل كما تلاحظون أن الترمذي قال عنه بأنه حديث حسن صحيح، بل قال ابن عدي عن أحاديثه بأنه لم يرى فيها حديثا منكر. فالأصل أن حديثه حسان حتى يأتي ما يخالف ذلك. طيب، وهذا الحديث حديث حسن نحتج به ونثبته إن شاء الله، والله أعلم. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال لما فتح الله على رسوله مكة قامت الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين. الفيل هذا الذي جاء مع عبرها لما أراد أن يغزو الكعبة وأن يهدمها، الله سبحانه وتعالى حبس الفيل عن مكة، لكن ربنا سبحانه وتعالى سلط عليها تسليطا قدريا وتسليطا شرعيا رسوله والمؤمنين. فربنا سبحانه وتعالى حبس الفيل عن مكة، وفي الوقت نفسه سلط عليها رسوله والمؤمنين سلطة قدرية، بأن مكنهم من ذلك سبحانه وتعالى، بأن مكنهم. ولذلك في صلح الحديبية كانت القصواء قد خلأت، أي عسرت، فقال الناس خلأت القصواء، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما خلأت وما ذلك لها بخلق، يعني ما هي عسيرة، ولكن حبسها حابس الفيل. على كل حال هذا بحث آخر. المقصود وسلط عليها رسوله والمؤمنين تسليطا شرعيا وكونيا، لأن الله سبحانه وتعالى أذن لرسوله أن يدخل مكة وأن يقاتل المشركين، ولم يأذن لأحد غيره. ولذلك يقول وإنها لم تحل لأحد كان قبلي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار، وإنها لن تحل لأحد بعدي. مكة حرام، حرمها إبراهيم عليه الصلاة والسلام، لا يجوز فيها القتال أبدا، ولكن الله عز وجل أحلها لرسوله ساعة من نهار، ثم رجع التحريم كما كان. ولذلك جاء في الحديث أنه لو جاء رجل واحتج بقتال رسول الله في مكة نقول له أحلها الله لرسوله وما أحلها الله لك. وإنما أحلت لي ساعة من النهار وإنها لن تحل لأحد بعدي. فلا ينفر صيدها ولا يختلى شوكها ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد، ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين. هذه أربعة أحكام. الحكم الأول لا ينفر صيدها، يعني حتى الصيد يكون آمنا في مكة، لا يجوز لأحد أن يتعرض له ولو بالتنفير، ومن دخله كان آمنا. الأمن في مكة وفي الحرم ليس للآدميين حتى البهائم، لذلك لا يجوز لك إذا رأيت حماما في مكة أن تنفره أو أن ترميه بشيء حرام، الحمام من الصيد. قال النووي رحمه الله: وأما صيد الحرم فحرام بالإجماع. صيد الحرم الحيوان البري المتوحش المأكول إذا كان في الحرم، في حرم مكة، والحرم كما تعرفون أوسع من مكة، حرم كبير. وأما صيد الحرم فحرام بالإجماع على الحلال والمحرم، حتى الحلال، حتى الإنسان الحلال الذي ليس محرم لا يجوز له أن يتعرض لصيد الحرم. قال: فإن قتله، لو جاء شخص سواء كان محرما أو كان حلالا وقتل صيدا في الحرم، في حرم مكة، يقول: فإن قتله فعليه الجزاء عند العلماء كافة إلا داود، فقال: يأثم ولا جزاء عليه. العلماء كافة أهل الفقه والنظر قالوا: لو قتل الرجل صيدا في الحرم عليه الجزاء، هذا الجزاء هو الذي بيناه في درس القصر، إما أن يذبح مثله، وإما أن يطعم بمقدار قيمة هذا المثل، وإما أن يصوم بعدد المساكين، مخير بين هذه الأشياء الثلاثة. وحتى لو كان حلالا، داود الظاهري لم يذهب إلى هذا القياس وقال: ليس عليه شيء، ليس عليه فدية، يأثم يقول ولا جزاء عليه، لأنه يقول إن الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، فمن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، إلى آخر الآية. يقول: فهذا الجزاء يكون في المحرم إذا قتل صيدا، وليس في الصيد إذا قتل في الحرم. ولكن هناك أثار عن الصحابة، عن عمر بن الخطاب وغيره، أنهم حكموا بهذا الحكم حتى على الصيد إذا قتله الإنسان في الحرم يحكم عليه بهذا الحكم المذكور في الآية الكريمة. قال: ولا يختلى شوكها، ولا يختلى لا يؤخذ ويقطع الرطب، لا يقطع، ولا تحل ساقطتها، الساقطة اللقطة، إلا لمنشد. كلمة إلا لمنشد احتراز من المتملك. اللقطة في الحرم لا تمتلك أبدا، إذا أخذتها تبقى تسأل عنها الدهر كله، عن صاحبها، ما تمتلك، يعني ما هو مثل اللقطة في غير الحرم. اللقطة في غير الحرم تظل تعرف فاصها ووكاءها كما جاء في الحديث، ثم تسأل وتعلن وتبقى سنة كاملة من الإعلان عنها، إن جاء صاحبها أديتها، وإن لم يجئ صاحبها أخذتها. أما في الحرم لا، تبقى تنشد عن صاحبها أبدا. يقول: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، هذا ليس في الحج، هذا يعني في باب الحدود والجنايات. فقال العباس: إلا الإبخر يا رسول الله، فإنا نجعله في قبورنا وبيوتنا. الإبخر نبت معروف، نبت معروف يستخدمونه في تسقيف البيوت وكذلك في تسقيف القبور، فهم يعني يحتاجون إليه. هذا الإذخر هو من نبت مكة، نبت الحرم. فالعباس يريد من النبي صلى الله عليه وسلم أن يستثني الإذخر، أن يستثني الإذخر لحاجة الناس، لحاجة المكيين إلى هذا النبت. فقال عليه الصلاة والسلام: إلا الإذخر يجوز لك أن تقطعه. هذا المعنى اتفق عليه. طيب، ثم قال الشيخ: وقال: المدينة حرام ما بين عير إلى ثور. رواه مسلم. الشيخ رحمه الله أراد أن يبين أن المدينة كذلك حرم كمكة، فإن مكة حرمها إبراهيم عليه الصلاة والسلام، والمدينة حرمها نبينا عليه الصلاة والسلام، وهذان الحرمان الوحيدان على وجه الأرض. ليس على وجه الأرض حرم إلا مكة والمدينة. بعض الناس يظن أن القدس أنها حرم، لا، ليست حرم. واضح؟ القدس ليست حرم، الحرم فقط مكة حرمها إبراهيم، المدينة حرمها نبينا عليه الصلاة والسلام، ما هنالك حرم ثالث. والآن أغلاط كثيرة نسمع: حرم الإبراهيمي، يقولون في فلسطين في حرم إبراهيمي مسجد. هناك أسوأ، أخونا محمد جدين يقول الحرم الجامعي، لكن كلمة الحرم الجامعي هذه أظنها سهلة، لأنهم ما يريدون بالحرم الجامعي يعني الناحية الشرعية، وإنما يريدون الناحية النظامية، ولا لا؟ ولا شك أن الناحية النظامية أنت حر، لكل ملك شمع، أليس كذلك؟ فهم يقولون الحرم الجامعي بمعنى المنطقة الجامعية مثلا، شيء نظامي، وإن كان هذا المصطلح فيه نظر برضو، يعني ينبغي تنقف. لكن هم الآن يقولون الحرم الإبراهيمي المعروف في فلسطين، كأنهم يريدون الناحية الشرعية، ويطلقون على المسجد الأقصى بأنه حرم، وهذا أيضا ليس بصحيح. ما في حرم، هو مسجد مبارك بناه يعقوب عليه السلام، ويجوز للإنسان أن يشده الرحل لزيارته والصلاة فيه، وهو أولى القبلتين لا شك. لكن كلمة وثالث الحرمين هذا في نظر، لأن الحرمين لا ثالث لهما، ولا لا؟ وإنما هو ثالث المسجدين، من ناحية أنه يشارك المسجدين في فضل الصلاة فيه وفي شد الرحل إليه. طيب، يقول: المدينة حرم ما بين عير إلى ثور. جبل عير جبل من جهة قباء معروف، بعد قباء بعد المسجد معروف. وأما ثور فهذا ثور جبل بعد أحد. بعض العلماء كان قد التبس عليهم هذا الجبل، لأنه جبل ثور معروف في مكة، فكأنهم أرادوا أن يخطئوا الراوي، لكن الصحيح أن ثور أنه جبل في المدينة عند أحد، يعرفه أهل المدينة الأولين يعني. إذن هذا هو حرم المدينة من عير إلى ثور، يعني من قباء إلى أحد، هذا من جهة الجنوب الشمال. من جهة الغرب والشرق ما بين لابتيها، من الحرة الشرقية إلى الحرة الغربية، هذا هو حرم المدينة. كذلك المدينة لا ينفر فيها الصيد ولا يقطع فيها العشب، هذا كله لا يجوز، إنها حرم. وهناك تفاصيل ومسائل كثيرة في هذه المسألة، مسألة الحرم وأحكام الحرم، سواء حرم مكة أو المدينة. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: خمس من الدواب كلهن فاسق. فاسق، المراد بالفسق هنا الأذى والضرر، أنه يلحق الضرر ويلحق الأذى بالآدمي، لأن الفسق هو الخروج عن الاستقامة والخروج عن الطاعة. يقتلن في الحل والحرم، هذه الدواب تقتل في في المدينة، في مكة، في أي مكان، في الحل والحرام يقتلها الإنسان، كان محرما كان حلالا يقتلها. الغراب والحداء والعقرب والفأرة والكلب العقور متفق عليه. إذا نظرت في هذه الحيوانات تجد أن كل حيوان منها مفسد ومؤذي وضار. الغراب، الغراب يفسده من جهة أنه خبيث وعنده فسق، يأتي على ظهر الدابة كالحمار مثلا أو نحوه ويظل ينقر في ظهره، ينقر في لحمه، وربما يأتي إلى الزروع يفسدها. الغراب عنده شيء من الفساد والفسق والأذى. وأما الحدأة تخطف اللحم وتخطف البهم الصغير، وقد مر معنا في البخاري الحدأة التي خطفت ذاك الشال، نعم شال الجارية. والعقرب، عقرب من الدواب السامة معروفة. والفأرة كذلك، حتى الفأرة عندها فسق مؤذية، وربما جاءت إلى الفتيلة سحبتها فأحرقت على أهل الدار دارهم، هذا جاء في السنة. والكلب العقور، الكلب العقور هو الذي يهاجم الناس، فيه عقر، يهجم على الأغنام، يهجم على الآدميين، متوحش. وهنا بعض العلماء قال الكلب العقور يطلق على كل سبع كالأسد والفهد والنمر والذئب، هذه كلها تعتبر تدخل في هذا الحكم، لأن فيها صفة العقر، فيها صفة العقر. وبذلك يكون الشيخ رحمه الله انتهى من هذا الفصل، لكن هنا نختم بملحق فيما يفعله الحاج أيام التشريق، لأن هذا لم يتقدم معنا، نختم به في دقيقة أو دقيقتين. أيام التشريق هي ثلاثة أيام، يوم 11 و12 واليوم 13. هذه الأيام الثلاثة تشرع فيها أعمال ثلاثة. العمل الأول المبيت لياليها في منى، هذا واجب من واجبات الحج، والمطلوب هنا أن يبيت الإنسان معظم الليل. الواجب الثاني رمي الجمار الثلاث، الصغرى الوسطى الكبرى، وهذا الرمي يبتدئ وقته من بعد الزوال، يعني من بعد صلاة الظهر، من بعد أذان الظهر، يبتدئ بعد الزوال بعد أذان الظهر ويستمر إلى الليل بل إلى طلوع الفجر، ويرمي كل جمرة سبع حصيات، يكبر مع كل حصاة، يبتدئ بالصغرى التي تلي مسجد الخيف، فإذا رماها تقدم قليلا ووقف واستقبل القبلة ورفع يديه ودعا دعاء طويلا، وهذا هو الموضع الخامس في الحج الذي يشرع فيه الوقوف والدعاء. فإذا فرغ من دعائه تقدم ورمى الجمرة الوسطى بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة، ثم يتقدم أيضا قليلا إلى جهة اليمين، إلى جهة الشمال، إلى جهة يده الشمال حتى ينطلق مع الوادي. الوادي قديم، ما في وادي، ما في غير الاسكلت، لكن في السابق كان في وادي، أيضا يدعو، يقف يدعو، يستقبل القبلة، يرفع يديه ويدعو دعاء طويلا، حتى النووي يقول في الوقوف الأول بمقدار سورة البقرة. يعني تأمل في الدعاء كيف يكون دعاء طويلا. ثم يتقدم ويرمي جمرة العقبة وهي آخر الجمار التي بعدها مكة، يرميها من جهة الوادي، يجعل مكة عن شماله ومسجد الخيف عن يمينه، ويرمي بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة، ثم ينطلق ولا يقف للدعاء، ما في دعاء. إذن بعد جمرة الجمرة الصغرى وبعد الجمرة الوسطى يقف للدعاء. وكما ذكرنا أن الحج فيه ستة مواقف للدعاء، بعد الجمرة الصغرى هذا موقف، والوسطى هذا موقف. إذن على الصفا، على المروة، في عرفة، في مزدلفة، هذه أربعة مواقف، بعد الجمرة الصغرى، بعد الجمرة الوسطى، هذه ستة مواقف. الآن في فتوى يفتي بها كثير من الناس بأنك ترمي قبل الزوال، وهذا ليس صحيح، هذا قول ضعيف. الصواب أن الرمي يبتدئ بعد الزوال. طيب، ويستمر إلى طلوع الفجر. الحمد لله ما جعل عليكم في الدين من حرج، بالله عليكم لو أن الحجاج توزعوا على هذا الوقت الطويل تحصل معافل وتحصل كوارث. لكن المؤسف أنهم يأتون كلهم مئات الألوف يريدون أن يرموا في لحظة واحدة، هذا الذي يؤدي إلى الكارثة. لكن لو حصل توزيع للحجاج على هذه الساعات الطويلة إن شاء الله ما يحصل شيء بإذن الله، والله المستعان. طيب، وليس العلاج الشرعي، ما هو العلاج هنا أن نغير في مناسك رسول الله، ما هو علاج هذه المشكلة؟ يعني الازدحام وهذا الذي يحصل عند الجمرة، هذا ما هو علاج أن نغير مناسك النبي عليه الصلاة والسلام التي علمنا إياها وأخذناها عنه أبدا، ما هذا العلاج؟ العلاج نذهب إلى شيء آخر، المناسك، المناسك نتركها كما هي، والله المستعان. ثم الواجب الأخير طواف الوداع، وهذا آخر الواجبات وآخر أعمال الحج. والطواف الوداع تقدم البحث فيه، قلنا هو واجب إلا على الحائض، فبذلك تنتهي أعمال الحج. نحن قلنا دقيقة أو دقيقتين ثم امتد بنا الكلام، فنأسف على هذه الدقائق التي قطعناها منكم. هذا سؤال مشكلة عائلية ما له علاقة بالحج، لكن يقول عاجل جدا. يقول رجل متزوج من زوجتين، الثانية ربما صنعت له سحرا صار يحبها أكثر من الأولى، الثانية ربما صنعت له سحرا، يعني ما في جزم بأنها صنعت سحرا، ربما، جيد، فهو يحبها أكثر من الأولى، ولذلك لا يعدل في المبيت بينهن، فلذلك هجرته زوجة الأولى بسبب عدم العدل، بسبب عدم العدل في المبيت، فأرجو توجيه نصيحة للزوجة الأولى وكذلك الثانية والزوج، وما هو العلاج معه جزاكم الله خيرا، مع العلم أن الهجر منذ سنة ونصف من قبل الزوجة. الحل بعد الله سبحانه وتعالى هو في يد الرجل الذي سبب هذه المشكلة، مع الأسف الظلم الذي وقع فيه هذا الرجل، ما اتق الله، ولذلك هذا ظلمه وميله إلى الزوجة الثانية أفسد عليه الأولى، هذا لا يجوز. لو أنه اتق الله وعدل بين المرأتين لعاش سعيدا مع هذه ومع هذه. وهكذا يا إخواني، لو أن الإنسان يتقي الله ويعدل في أموره ويعدل بين أولاده ويعدل بين زوجاته ما تحصل هذه المشاكل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالعدل، الله سبحانه وتعالى أمر بالعدل، إن الله يأمركم بالعدل، هذا أمر الله. المشكلة هنا من الرجل، هو الذي سبب هذه الأزمة، عليه أن يتقي الله وأن يعدل بين المرأتين، هذا هو الحل. لو اتقى الله وعدل بينهن انتهت المشكلة، ولكن طالما أنه يميل إلى إحداهما يميل إلى الثانية فالمشكلة لن تنتهي. إذن هذا توجيهي للرجل، اتق الله، فإنك والله تسأل عن هذا الظلم، أنت ظالم مضيع لحقوق الزوجة الأولى، يسألك الله عن هذا التضييع. وأما الزوجة الثانية كذلك عليها أن تتق الله وأن لا تساعد الرجل على ظلمه وعلى تضييعه لحقوق زوجته الأولى، فإن الله سبحانه وتعالى ربما انتقم منها في الدنيا قبل الآخرة، لأنها أعانت الرجل على الظلم وسحبت الرجل لجعلته يقصر مع المرأة الأولى. وربما هذا الرجل يتزوج زوجة ثالثة فتعاملها بنفس المعاملة، تأخذ عنها الرجل حتى تحرق قلبها وتذوق من هذا المر الذي أذاقته المرأة الأولى. فلتتق الله ولتحذر من انتقامه، فإن الله سريع الانتقام. وأما الزوجة الأولى فأنا أنصحها بأن تصبر وأن لا ترد الظلم بظلم، عليها أن تصبر وأن تحاول المعالجة والإصلاح، وأن تكلم الرجل وأن تنصحه وأن تذكره بالله وأن تذكره بوجوب العدل، وأن هذا الذي تفعله ظلم لا يجوز، وأن الله سبحانه وتعالى سوف يحاسبك على هذا الظلم ويسألك عنه. تحاول معه بالكلام الطيب لعل الله سبحانه وتعالى أن يهديه وأن يرده إلى رشده. نسأل الله أن يصلح أحوالنا وأحواله، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.